نهوني عن وصالك ما انتهيت وسلوني بغيرك ما سلوت نهوني عن وصالك ما انتهيت وسلوني بغيرك ما سلوت شربت الحب كاسا بعد كاس فما نفد الشراب ولا راويت فأحيا بالمنى وأموت شوقا وكم أحيا